صدر الوجود وفي صمت ضجيج الغرام الجائع الصادي والصمت يجلس على صدر الوجود وفي صمت ضجيج الغرام الجائع الصادي كأنه فوق صمت الكون قافلة ظلت وظلت طريق الرق والحادي في بعادك يا حبيب الليل يسكع أكمل ظل وجده وغاب عن كفه العكاز والهادي على على صدر الوجود. نعم في صمتي ضجيج ضجيج ضجيج الأرض. نعم في صمتي ضجيج الغرام. الجائع الصاد في بعادك حبيبي. الليل يسري في بعادك يا روحي. الليل يسري كأكمج طل وجهته وغاب عن كفه العكاز والهادي. في بعادك يا حبيبي الليل يسري كأكمج ضل وجهته وغاب غاب عن كفه عكاز هو الهاد. غاب غاب عن كفه العكاز هو الهاد. وحشتي ظلمت الخرسات تغدي دوري